السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فإن من تمام توكل العبد على الله والتجائه لمولاه أن يسند إلى ربه جميع أموره ويستخيره في كل ما يقدم عليه أو يتركه مما لم يتضح له فيه الخير من الشر من أمور الدنيا. فإذا لجأ العبد إلى الله ودعا ربه وسأله وألح عليه أعانه الله للخير، ويسر له طرقه، وصرف عنه الشر، وجنبه مسالكه. ولله غيب السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. فلا حول للعبد إلا بالله، ولا قوة له إلا بربه. فلا شيء أفضل للعبد من تعلق قلبه بالله وصرف أموره كلها إليه. عباد الله، مما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم مما ينبغي للمؤمن المحافظة عليه، خصوصا في هذا الزمان الذي قل من يطبق فيه هذه السنة ويكررها، ألا وهي صلاة الاستخارة. وصفتها أن يصلي ركعتين مثل بقية صلاة النافلة، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن، ثم يرفع يديه بعد السلام ويدعو بالدعاء الوارد في ذلك. وهذا ما كان صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه في أمورهم كلها من أمور الدنيا، كتجارة أو اختيار زوج أو زوجة أو سفر أو غير ذلك مما لا يظهر فيه الخير من الشر. أما أمور العبادات أو الأمور التي فيها الخير واضح لا اشتباه فيه، فلا استخارة فيها، فخيرها ظاهر والمسابقة إليها مطلوبة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر، ثم يسميه بعينه، خيرا لي في عاجل أمري وآجله. قال: أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به، رواه البخاري. وإذا كان العبد لا يعرف هذا الدعاء ولا يحسنه ولا يحسن قراءته، يدعو بما يتيسر، يقول: اللهم قدر لي الخير، اللهم يسر لي الخير، اللهم اشرح صدري لهذا الأمر إن كان خيرا، اللهم اشرح صدري لهذا الزواج إن كان خيرا، يدعو بما يفهم بما يعرف بعد السلام، يرفع يديه ويدعو بعد الصلاة ركعتين، كما قاله سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. فإذا تبين له ما يفعله بعد ذلك فعله، وإن لم يتبين له الأمر ولم ينشرح صدره بذلك أعاد الاستخارة مرة أخرى حتى يترجح عنده ما يختاره الله له. وقد ورد عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما كما في صحيح مسلم أنه قال عند همه بتجديد بناء الكعبة: إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ثم إذا قدر له أن يكون الشيء فهذا دليل على أن الله تعالى اختار له أن يكون، وإذا صرف عنه بأي نوع من أنواع الصوارف دل على أن الله تعالى اختار له ألا يكون. وأما قول بعض الناس: لا بد أن يرى الإنسان في الرؤية أنه اختير له الإتيان أو الترك، فهذا لا أصل له، لكن بمجرد أن يستخير ثم يهيأ له الفعل أو الترك فإننا نعلم أن الله اختار له ما هو خير، لأنه قد سأل ربه أن يختار له ما هو خير. اللهم اجعل أمورنا كلها في خير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد: أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. عباد الله، فليسأل كل منا نفسه متى رفع يديه إلى ربه ومتى ألح عليه والتجأ إليه بالدعاء، متى بكينا بين يديه في ثلث الليل الآخر نسأل الله الخير ونرجو الجنة ونستعيذ به من الشر والنار. الدعاء يا عباد الله من أعظم أنواع العبادة، بل هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس شيء أكرم على الله سبحانه من الدعاء، والله تعالى لا يخيب سائلا دعاه. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، رواه الترمذي. وعلى العبد أن يكثر من هذه العبادة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سأل أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه، رواه ابن حبان. وليجتهد في دعاء الله حال الرخاء لينجيه حال الشدة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء، رواه الترمذي. فلا تكن يا عبد الله أعجز الناس. فعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام، رواه الطبراني. ومن دعا الله تعالى